بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: مدلوله كلية إن حكما عليه في التركيب من تكلما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم عن مسائل اللفظ العام، فذكر في هذا البيت مسألة المدلول، فقال: مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم. في التركيب يعني في الإسناد، بمعنى أن اللفظ العام إذا ورد في النصوص فإن مدلوله من باب الكلية. والمقصود من باب الكلية يعني أن حكم اللفظ العام ينطبق على كل فرد من الأفراد العام، فهو من باب الكلية يعني الحكم على كل فرد وليس من باب الكل، وإنما هو من باب الكلية. ما الفرق بين الكل والكلية؟ الكل هو الحكم على المجموع، الحكم على المجموع، كما تقول مثلا: كل أهل البلد يحملون الصخرة العظيمة. فالكل هنا بمعنى المجموع، يعني مجموع أهل البلد يحملون الصخرة العظيمة، أما الواحد منهم لا يحمل الصخرة العظيمة. أما الكلية فهو الحكم على كل فرد، الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علم. الكلية إذن هي الحكم على كل فرد. فإذا قلت جاء الصحابة مثلا، جاء الصحابة أجمعون، فكأني أقول جاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أفراد الصحابة واحدا واحدا. هذا مدلول العام، فمدلول العام من باب الكلية. إذا قلت يا أيها الناس فكأني قلت يا فلان ويا فلان يا فلان، وسميت الناس جميعا فردا فردا. أو يا أهل المسجد كأني ناديت كل واحد بعينه فردا فردا. فإذا مدلول العام من باب الكلية، يعني يدل على الحكم على كل فرد بعينه. فإذا قلت فسجد الملائكة، فالملائكة هنا لفظ عام ومدلوله كلية، يعني كل فرد من الملائكة سجد، ولهذا جاء التأكيد كلهم أجمعون. فإذا العام هو من باب الكلية وليس من باب الكل، يعني ولا تقتلوا أولادكم، أولادكم لفظ عام، كأني قلت ولا تقتلوا كل ولد فلانا وفلانا وفلانا وهكذا. وليس من باب الكل، لأنه لو قلنا ولا تقتلوا أولادكم مدلوله من باب الكل، يعني لا تقتلوا مجموع أولادكم، وهذا يفهم منه جواز قتل إيش؟ البعض، وهذا ليس مقصودا للقرآن. فإذا مدلول العام هو من باب الكلية وليس من باب الكل.